سرنا لروضة خير الأنبياء فيها سرنا لروضة خير الأنبياء فيها وقلوبنا تهنا تهفو كي تلقى أمانيها وقلوبنا تهتفو كي تلقى خير الأنبياء فيها سرنا لروضة خير الأنبياء فيها وقلوبنا تهفو كي تلقى أمانيها وقلوبنا تهفو كي تلقى أمانيها سرنا لروضة خير الأنبياء فيها سرنا لروضة خير الأنبياء فيها وقلوبنا تهفو كي تلقى أمانيها وقلوبنا تهفو كي تلقى أمانيها وعدي يكوي قلبي كي فاعطف يا طه علي وعدي يكوي قلبي كي فاعطف يا طه علي وعدي يكوي قلبي كي فاعطف يا طه علي واشفع لي إن مقلتي شوقي يبكيها واشفع لي إن مقلتي شوقي يبكيها سرنا لروضة خير الأنبياء فيها سرنا لروضة خير الأنبياء فيها وقلوبنا تهفو كي تلقى أمانيها وقلوبنا تهفو كي تلقى أمانيها سرنا لروضة خير الأنبياء فيها سرنا لروضة خير الأنبياء فيها وقلوبنا تهفو كي تلقى أمانيها وقلوبنا تهفو كي تلقى أمانيها نسم يا قبر المحبوب بالأعطال وبالطيوب نسم يا قبر المحبوب بالأعطال وبالطيوب الهبوط فيها ما فيها سرنا لروضة خير الأنبياء فيها سرنا لروضة خير الأنبياء فيها وقلوبنا تهفو كي تلقى أمانيها وقلوبنا تهفو كي تلقى أمانيها سرنا لروضة خير الأنبياء فيها سرنا لروضة خير الأنبياء فيها وقلوبنا تهفو كي تلقى أمانيها وقلوبنا تهفو كي تلقى أمانيها هل أحظى في حياتي يا طه بالنفحات هل أحظى في حياتي يا طه بالنفحات هل أحظى في حياتي يا طه بالنفحات إن أخفيت لوعتي دمعي يبديها إن أخفيت لوعتي دمعي يبديها سرنا لروضة خير الأنبياء فيها سرنا لروضة خير الأنبياء فيها وقلوبنا تهفو كي تلقى أمانيها وقلوبنا تهفو